هذه المسألة صارت من مبتليات المصاحف الأصولية منذ قليل والعلم لأن من الصدر الأول لبداية الانتقال بالغيبة الصغرى مسألة التفكير في الخبر الواحد وقعت محلها بين السيد المصطفى اللي هو مصطفى الشيخ الكوسي وبين السيد وطبيعة الحال السيد المرتضى مو وحدة الميدان يدعي الإجماع على التفكير قبل الواحد ولا الشيخ الفوزي يدعي وحده الإجماع على التفكير قبل الواحد بل كل واحد له أسباب وله أسباب السيد المرتضى تبعه الفوزي الحديث وتبعه راح نجمع البيان والاحتجاج الشيخ الطوسي تبعه العلامه الفني وغيره فهنا لفرديه الخبر الواحد وقيام الاجماع عليه بالنتيجه لا يعقل ان ينعكس الاجماع على الوجود وعلى العدم لا بد ان يكون احد الاجماعين هو يا سيد المرتضى يقول اجمع الاماميه على عدم تفكير الخبر الواحد الشيخ الطوسي بالعكس اجمع الاماميه على تفكير الخبر الواحد هذول هم مو فرد واحد قبل الف سنه وفرد واحد بعد الف سنه جايين بحيث يمثل زي ما كل شيء تفاوت حتى يقول يعتقد من قديم قام الاجماع على عدم تدبير ثم في المتاخرين انعقد الاجماع مع كل مسلمين هذول ابناء عصر واحد استاذ وتلميذ مباشره كل واحد يدعي الاجماع بعدها هاي القضيه احنا اذا بدنا نحلها يتحقق الاجماع على احد الطرفين إذا ما قدرنا نتكلم راح تصير قضية فإذا مدار البحث شنو هل الإجماع واقعا منعقد على تفكير الخبر الواحد أو منعقد على عدم تفكير الخبر الواحد؟ اثنين من أهل الخبرة من أعرف الناس بالمذهب، من أقرب الناس إلى عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ادعوا الإجماع على شنو الحل. الناس اجوا العلماء منذ القديم وإلى يومنا هذا، كل واحد جاي يدور قريب طريقا حتى يعقد معاهدة صلح بين السيد المرتضى والشيخ. طبعا الجميع الى يومنا هذا متفقون على ان الخبر واحد، حتى المراجع المعاصرين يقولون ان الخبر واحد. بس شلون السيد المرتضى ادعى ان الخبر واحد؟ لو فرض حتى السيد المرتضى اترسم بكلام قال، بل في ذلك الزمان يعرف العالم الشيعي من العالم السني بطريقين، اذا قالوا لا يعرفون ان زيد بن عاصم هل هو سني ام هو شيعي يشوفون طريقه للسفر، اذا كان يتسم تتسم طريقته بالسمتين يعرفون هذا الشيعي. شنو هي السمتين؟ واحد القياس، القياس فرج معيار وميزان لتغيير العالم الشيعي من العالم. اذا كان الفقه يعمل بالقياس يقول هذا السني والشيعي، ليش؟ لتضافر وتواتر الادله عند الشيعه على فرض العمليه. النقطه الثانيه والكلام السيد المرتضى هذا احنا جاي نبين كلامه. النقطة الثانية يقول شوفوا طريقة الفقه هل يعمل بالخبر الواحد لو لا يعمل، إذا كان يعمل بالخبر الواحد يقول هذا السني، إذا كان لا يعمل بالخبر الواحد يقول فإذا شلون مع أن كل الفقهاء من عصر الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا، وإذا تتذكرون في البارحة في بحث البارحة في السنة كم الطوائف من الروايات تدرنا على ان نفس الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا يرجعون الى اخبار الاخر، والسيد المرتضى مو فرد انسان بعيد عن الاجواء قريب من العقل الامامه، شلون ما وصلت هذه الروايه او هذه الروايه. على اي حال احنا لازم الان نجي نبحث نشوف ان كلام السيد المرتضى وادعاء الاجماع هو الصحيح، لو كلام الشيخ الطوسي وكل الفقهاء لا يؤمن هذا كلام الصحيح. وتدرون انتم في بحث الاجماع لازم علماء المذهب كلهم من اولهم الى اخرهم يتفقون على القول حتى يتحقق الاجماع. فاذا كان 99% من العلماء قالوا شيئا وعالم واحد خالفهم لا يتحقق الاجماع. لهذا احنا من الضروري ان نسوي اتفاقيه او نوجه كلام السيد المرتضى بحيث يدخل قول في قول سائر العلماء حتى ينعقد الاجماع، والا اذا ظلوا 99% من فقهائنا الى يومنا هذا يقولون بالحجيه، اما السيد المرتضى وقته يقول بعدم الحجيه وتبعه ابن ابليس وتبعه المحقق الطبري ونحو ذلك. لذلك حتى يتحقق الإجماع لا بد من توجيه كلام السيد المرتضى. من هنا منذ القديم وإلى يومنا هذا إجوا علماء الأصول سووا فرد نوع من التوجيه، وجهوا كلام السيد المرتضى في التوجيه بحيث يدخل في أقوام المسلمين الشيعة على حديث خبر الله. التوجيهات أربعة اللي المصنف وفرق توجيه خامس أكو أحد المراجع المعاصرين إلى هذا التوجيه. فنشوف شنو هاي التوجيهات وهل بالنتيجة يمكن أن ندخل قول السيد المرتضى في ضمن أقوال الإمامية أم التوجيه الأول قالوا الشيخ الطوسي والسيد المرتضى. الشيخ يقول كثير، السيد المرتضى يقول يعني، لكن هل قول السيد المرتضى بعدم تفسير الخبر كل خبر واحد مفسر عند السيد المرتضى؟ قليلا. السيد المرتضى لا يقول بعدم تفسير الخبر الواحد مفسر، وانما مقصود من عدم التفسير فرد نوع خاص من الخبر. شنو هو؟ اذا كان الراوي ثم باعتبار أن السيد المرتضى كان معاصر إلى السنة، وفي ذلك الوقت حتى السياسة تدعم الفقه السنة مثل ما يومنا هذا أيضا. فبطبيعة الحال راح يبتلى السيد المرتضى بأقوال العامة ويجيبوا له فرد أقوال، قال عمر وقال أبو بكر وقال عثمان وقال ما أدري فلان وفلان، وعليه أن يرتضي هذه الأقوال. فحتى يخلص نفسه من هذه المشكلة قال تعالى خبره واحد، لكن للفقه موجود، للفقه يعمل في التفسير. فإذا السيد المرتضى عندما قال إن عقد الإجماع على عدم تصديق الخبر، حجية خبر السني مو حجية خبر الإمامي. الشيخ الطوسي هم من يقول إن عقد الإجماع على حجية الخبر يا خبر الخبر. لذلك الشيخ الطوسي يشترط في حجية الخبر شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون الطريق مال الخبر طريق إمامي. اثنين أن يكون الخبر منتهي إلى أحد المعصومين، مو منتهي إلى واحد من أصحاب السنة، لأن السنة يعملون بكل خبر حتى لو كان واحد من أصحاب النبي الشريف مثل أبو هريرة يطيل في الاجتهاد، السنة يعملون به. او اعرف تصريح فرد اجتهاد في السنة ان يعملون الاجتهاد. الشيء الطوسي يقول لا، احنا كل خبر واحد بنعمل به لابد وان ينتهي الى احد المعصومين اللي هم لهم حق في السنة. الشرط الثالث ان يكون ضابط مو ناسي. الشرط الخامس ان يكون صادق مكرم. فاذا في هذا التوجيه توجيه يمكن ان يحصل بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي وعلى الصدق واتفاق. ليش؟ لان الشيخ الطوسي يقول اجمعت الطائفه على العمل بحجيه الخبر الواحد اذا كانت شروطا صحيحه، يعني امام يكون الطريق ماله ولا في الطريق. السيد المرتضى يقول اجمعت الطائفه على عدم حجيه الخبر السني. فهذول كلاهما متفقان بالنتيجة القوية، يعني هل السيد المرتضى يقول بحجية الخبر الواحد إذا كان الطريق إمامي؟ لا يقول بحجية الخبر الواحد إذا كان الطريق سني. الشيخ الطوسي يقول إذا كان الطريق إمامي مقبول، إذا كان الطريق سني شنو؟ غير مقبول. لذلك وضع شروط أربعة حتى يكون الخبر حجة. بناء على هذا الكلام يدخل قول المرتضى في أقوال الإمام. هذا التوجيه. التوجيه الثاني الفاضل الصوين الخزويني في مثالي هو ذاك الحق. شنو قايل؟ رأي الشيخ الطوسي يقول أجمع الطائفة على حجية الخبر إذا كان راويه ثقة، وخبره جاي في المصادر الأربعة في الكتب المعتبرة عندنا نحن فيها، مو لهنا وبس، بل وعمل بهذا الخبر الفقهاء. السيد المرتضى اللي يقول أجمعت الطائفة على عدم الحجية وين؟ إذا كان الراوي واحد موجود، أو الرواية مو منقولة في كتب الشيعة المصرية، أو الفقهاء لم يعملوا بها، فهذول كلاهما متفقان في النتيجة، ولكن كل واحد يعطي ذلك. مثل ما إذا هي قاعد يقولون زيد لأنه فرد واحد يقول زيد عالم، فرد واحد يقول زيد طويل العالم أو ليس بجاهل، كلاهما بعد يشيران إلى مفهوم واحد إلى حقيقة واحد، ولكن فرد واحد من جهة إيجابية فرد واحد من جهة زيد العالم هاي جهة إيجابية، زيد ليس بجاهل هاي جهة سلبية. السيد المرتضى عندما يقول الخبر الواحد موحد للإجماع يقول الخبر الواحد الذي غير راويه غير ثقة أو الرواية مو مقبولة في كتبنا المعتبرة أو الفقهاء لم يعملوا بها، هذه الرواية على الخبر الواحد. الشيخ القرطبي يقول الخبر الواحد اللي هو حجة يا هو اللي راويه ثقة واللي رواية مقبولة في كتبنا واللي عمل بها، أكو خلاف بين القولين؟ لا. الشيخ الصوتي يشير إلى جهة إيجابية، السيد المرتضى يشير إلى جهة السلبية. التوجيه الثاني يروح بعد الثاني جانين قايل في هذا الكلام، شيخ الأنصاري قال احنا خلينا نشوف السيد المرتضى اللي يقول الخبر الواحد ده شو المقصود بالخبر، والشيخ الطرفي اللي يقول الخبر الواحد ده شو المقصود بالخبر. المحقق الأنصاري يقول من كلمات السيد المرتضى نستظهر على أن الخبر الواحد الذي ليس بحجة وما لا يفيدنا العلم، إذا الخبر الواحد لم يفيد العلم للسامع أما إذا أفادك العلم فهو الشيخ الطوسي أم هذا؟ الشيخ الطوسي هم يقول الخبر الواحد إذا أفادنا العلم فهو الجهل، إذا لم يفدنا العلم فهو الجهل. ولكن شنو الفرق؟ الفرق وين؟ الشيخ الأنصاري يقول إحنا العلم إلى دائرة ضيقة وإلى دائرة واسعة. الدائرة الضيقة للعلم هو العلم الفلسفي، يعني إذا علمت بالشيء 100% احتمال خلاف واحد يقول لك الخبر مثل ما الآن تعلم بوجوده قطعا 100% الآن إذا حاب تعلم به مستعد أن تكتب الفهم الشرعي على وجوده على علم الفلسفي 100% يساوي أصحاب الفلسفي ما تكتب وأكثر العلم يسموه العلم العرفي. العلم العرفي دائرته أوسع من العلم الفلسفي. ليش؟ لأن العلم الفلسفي العلم العرفي يكتفي بال 80% 90% يعني ما أفاد الاطمئنان الذي يفيد الاطمئنان وسكون النفس العرف يسميه علم. وحتى فقهاء المتأخرين عندما يقولون هذا الدليل يفيدنا العلم مراده عام من العلم الفلسفي والعلم العرفي يعني الاطمئنان والسكون. فالسيد المرتضى يقول الخبر الواحد الذي هو ليس بحجة ما لا يفيد العلم، يعني لا يفيد العلم الفلسفي ولا يفيد الاطمئنان العرفي، يفيدك الظن ان الظن لا يغني من الحقيقة. الشيخ الطوسي اللي يقول الخبر الواحد حجة هم يقول الخبر الواحد الذي يفيدك الاطمئنان لا اخي عرفان، لان دول متفقين مو متفقين. بس منتهى القضية الشيخ السيد المرتضى يقول الخبر من الناحية السلبية يتكلم، الخبر الذي لم يفيد الاطمئنان عرفان هذا الكلام. لكن من كلمات السيد المرتضى الشيخ الأنصاري يقول يظهر من كلمات السيد المرتضى هذا المعنى. المصنف ما يقبل هذا التوجيه مال الشيخ الأنصاري، يقول توجيه الشيخ الأنصاري لكلام السيد المرتضى تحليل بلا دليل. ليش؟ المصنف ينقل كلمات أخرى عن السيد المرتضى اللي يقول مراد من العلم مو العلم العرفي، مراد من العلم العلم الفقهي الفلسفي، يا خبر اللي يفيد في العلم الفقهي الفلسفي الخبر المتواتر او المحفوظ في الصحيح. بعدين المصنف يذكر في التوجيه اخر اللي يقول لعل اذا مراد الشيء هذا التوجيه احنا كلنا هذا التوجيه الثاني. التعرف التوجيه رابع راح نقرأ مثلا حل التوجيه الخامس في بعض المراجع المعاصرين اليوم يقول يقول أفضل السيد المرتضى هو مؤيد لنا نحن الإمامية عن كتاب القرآن الكريم ويقول في الخبر الواحد. بس كلام السيد المرتضى اللي يقول بعدم حجية الخبر الواحد مو يريد يسلب الحجية، ينفي الحجية عن الخبر الواحد، لا يقول لأن السيد المرتضى كان مقارب إلى عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الفاصل بينه وبين عصر الأئمة ليس نمو أكثر، يعني مع عصر الغيبة فاصلة مؤثرة، لا الأدلة في ذلك الزمان كانت واسعة وكثيرة، كتب الشيعة كثير منها كانت في تناول الجد، الرجال الذين سمعوا الأدلة عن حفظ من الأئمة كثيرين موجودين، لذلك الأدلة اللي كانت موجودة كانت إما مبيناتها مخصصاتها مقيداتها وما أشبه ذلك موجودة أو لا أقل القرائن التي تحتف بالدليل يمكن للفقهاء كانوا أن يتوصلوا إليها بواسطة الناس اللي كانوا معاصرين للعلم عليهم الصلاة والسلام. لذلك التفتوا في وجه الكلام والتوجيه لابد. يقول السيد المرتضى لما يقول الخبر الواحد من الجهل في عرض الخبر المحفوظ بالقرينة مو مقصود الخبر الواحد اصلا موجود، وانما السيد المرتضى يقول نحن لسنا بحاجه الى الخبر الواحد. ليش؟ لان جميع الاخبار والادله اللي تعتمد عليها في استنباط الاحكام الشرعيه المتواتره او المحفوفه بالقرينه كافي، ما بايدينا من الادله القطعيه كافيه، فبعد ما في حاجه الى ان ننتهي الى العمل بالخبر الواحد. وبطبيعه الحال اذا توفر الدليل العلمي تقرينه الى دليل ظني، لا الخبر الواحد دليل ظني، اما الخبر المتواتر او الخبر المحفوظ بالقرينه او الدليل القطعي، الدليل القطعي يغنينا عن الدليل الظني. نعم اذا كنا نريد نسال السيد المرتضى نقول له يا مولانا إذا كان عندنا الأدلة قليلة الأدلة المتواترة والأدلة المحفوظة بالقرينة شو تسوي؟ كان يقول نعمل بالخبر واحد. فإذا السيد المرتضى الذي يقول أجمع الفقهاء على عدم حجية الخبر الواحد في عرض الخبر المتواتر والخبر المحفوظ بالقرينة اللي في زمان السيد المرتضى كان كثير، أما فقهاءنا في هذا الزمان باعتبار السياسات أحرقت كتب الشيعة وأتلفت كتب الشيعة وكثير من الروايات ما وصلت إلينا، كثير من القرائن ما وصلت إلينا، إحنا أدلة قطعية ما عندنا. إذا في سفس الشريعة من أولها إلى آخرها لعله كم نقطة عندنا فيها خبر الصغار أو كم مسألة فيها خبر محفوظ أكثر المسائل المجهولة، فمجبورين شو نسوي؟ نعم خبر واحد في عرض الخبر المتواتر والخبر المحفوظ بالخبر. وهذا التوجيه يظهر من كلمات السيد المرتضى كما سيأتي عليه. ما جهت الأول البحث إن إعلامية كلام سيد المرهما وأدخلنا في قولة بالحجية مع قاسم الدحام. أما إذا ما بدأ من وجه السلام سيد المرتضى اسمحني سيد المرتضى عند إجراء وقال إجماع سيد المرتضى من يقول إجماع والشيخ الصوفي لما يقول إجماع مشروع الفقهاء إلى يومنا هذا بل كل الفقهاء يقولون بالتنفيذ. فلذلك ما عدا سيد المرتضى وإذن إدريس والخبر هذول الأعلام لم ندخلهم في أقوال الطائفة حقاً بالتوجيهات الأربعة والخمسة مليون. إذا ما قدر ما عمل التوجيه الطائفة التوجيه في الصوت يعني إذا أثبت لأنه كلام مستمر وصحيح أثبتنا لأنه أثبت لا نفس الكلام اللي يقوله على الحجية إلا أسوأ أخلاق متواصلة كثيرة وأسوأ أخلاق واحدة مخطوطة بالصراحة هي عمر واصلة إلى للسيد المرتضى. أما إلا أو للشيخ القدسي ما كانت واضحة في الزمان استنقصت جزء مواصل دليل على وصول المواصل لأنه السياسات نفس الشيخ القدسي اللي كان معاصر إلى السيد المرتضى السراجقة دخلوا على بيته أحرقوا منبر درسه وكل مدرسة أحرقوها اللي اضطر يشرب ويجي من يروح من بغداد يروح من طب معلومة ما يقدر يقول إجماع هو إذا عرف على نفسه لكن آخر أقوال الفقهاء لأنه هو بعثر. هو يقول يا إجماع مو إلا أنه يروح هو يحصل ويبقى هو يشوف من ظاهر المحاصر من ظاهر الأدلة الفقهاء مثل أنا كفقي لما أنا ما أحصل أدلة متواتر ما أحصل أدلة محسوبة بالقرينة شو ما أسوي لو أعمل بالقياس لو أعمل بالخبر القياس عندنا باطل فإلى الخبر واحد بالإضافة إلى الأدلة في القرآن. ما يجي إلى الإجماع اللي يقول الخبر الواحد موحد ليه يقول الإجماع المنقول هم موحد ليش لأن منقول بخبر واحد وهذا الخبر الواحد ليش وعلى مسألة موضوعية لكن بعد ذن التوجيهات احنا نجيب مؤيدات وقرائن على أن السيد المرتضى يقول بحجية الخبر الواحد فإذا لنا مؤيدات على أن قول السيد المرتضى مو مخالف إلى قول فقهاء الشيعة. المؤيدات ثلاثة. الأول أول عمل السيد المرتضى يعني إحنا بالعقول حتى لو قلنا بأن السيد المرتضى ادعاء الإجماع على عدم الكفية صحيح مرادة هذا الخبر اللي إحنا نقوله حجة السيد المرتضى. لكن نشوف السيد المرتضى دعواه في الأصول مخالفة إلى عمله بالفقه لأن بالفقه راجع كتب السيد المرتضى الفقهية راجع كتب ابن إدريس الفقهية وما أشبه ذلك من أتباعهم نشوف نفسهم يعملون بالخبر وبطبيعة الحال العمل أقوى دلالة من قول الحجية ليش لأن القول إذا ما يترتب عليه عمل قوله أما العمل استنباط حكم شرعي يترتب إلى الله تبارك وتعالى زين إذا كان سيد المرتضى وإذا يكون في عملان في خبر الواحد بالفقه هذا يؤكد على أنه معنا في الحجية الثلاث الثلاث كلها لله فكان يدخل فقط للمرتب يقول قال قال السلام قال باقي السلام قال الفتن عليه الصلاة والسلام كلامه أشبه ذلك من يرجع في الثلاث زين علماء الرجال إذا كتبوا عن محمد بن عبد أبي أمية لا يروي إلا عن ثبت والسلام على أنه من أصحابه كل الطائفة الشيعية تعمل بأقواله وبأخباره مع أن الروايات شنو هي؟ هذا يكشف على أن الخبر الواحد إذا كان ثقيل كل الطائفة تعمل. وهذول التشي والنجاشي مو فرد ناس يعرفون بخبر الطائفة، ولكن الأهم علماء الرجال من أهم مصادر الرجال عند الشيعة النجاشي. فإذا الشاهد الأول على أن السيد المرتضى معنا في القول بالتجديد عمله بالصحيح. الشاهد الثاني قول النجاشي بأن أصحاب الإجماع من بعد النظر وبهم كل ما ينقل يعني إلى فائع الثلاث في وقت زراعة ما قبل بعد نظر في الحد عنه، لأن زراعة لا ينقل إلا عن إمام. وبعضهم يقولون لا أفضل إذا كان زراعة في البيت نظر في الحد هذا يكشف على أن الطائفة واقعا شنو تعمل بتفسير الخبر واحد. المطلق يقول الظاهر أن الإسلام متعقد في ذلك، بس شنو المطلق يقول الإجماع اللي متعقد في ذلك يقول الخبر الواحد افتكر فيما أقال الأيض أكثر من هذا بيتم مو كل خبر ثقة حتى لو لم يقل الأيض. هاي فإذا دليل تنفية الخبر الواحد الإجماع دليل خاطئ، دليل مضيق شوية مو دليل واسع، يعني احنا بحثنا وين؟ بحثنا في تنفية الخبر الواحد مطلق الخبر أفاد الأيض أو لم يقل الأيض. الإجماع على رأي المصنف شنو؟ تنفية الخبر الواحد فيما أفاد الأيض، فهذا الدليل أخص من هذا. هذا الكلام في الإجماع. خلينا نقرأ العبارة وأكو بعض التوضيحات لكن التكليف إن شاء الله رحمه الله. صفحة 76 هاي القناعة دليل حسية في خبر واحد من الإجماع. أتى جماعة كبيرة تصريحا فرضا وتلويحا لما جماعة قالوا إجماعا، جماعة قالوا بلا خلاف، بلا خلاف تلويحا خلاف وتلويحا. حتى جماعة الإجماع من قبل علماء إجمامية على حجية خبر واحد شوكت واحد إذا كان ثقة مأمونا في نقله وإن لم يفد خبره فادعانا عام أفضل الخبر الواحد الفئي أو لا، وعلى الحاكم للإجماع على الحجية وعلى تقوشي على الله مقاما في كتابه العدة عدة الأصول الجزء الأول صفحة على الأربعة. لكن الشيخ اشترط فيما اشترطوا من الرأي على الحجية وحكى عليه الإجماع أن يكون الخبر الواحد واحد واردا من طريق أصحاب القائلين بالإمامة يعني إمامة مين. وكان ذلك مرويا عن النبي او عن الواحد من الأئمة، هذا مقابل قول السنة اللي يقولون مطلق الصحابة أقوال لا بس. وكان من لا يقن في روايته لكم حساب من ويكون سديدا في نفسه أربعة يعني ضابط مقابل الناس مقابل القاتل. وتدعه على ذلك التصريح بالإجماع سيد رضي في تطاويل والعلامة الحلي في النهاية اللي دولة دولة 80 سنة 70 سنة والمحدث المجلسي في بعض رسائله الخاصة لتصريح الخبر كما حكي ذلك كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم المحدث الأنصاري في كتاب الرسائل. الشيخ الأنصاري هو رايح محصل أقوال دولة. وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم التسمية وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى على الله درجته، وجعل السيد المرتضى الخبر الواحد بمنزلة القيام في كون ترك العمل به الخبر الواحد معروفا بالنسبة للشيعة اللي قلنا هذا كان المعيار بتمييز العالم الشيعي من السنة. وتبعه على ذلك تبع المرتضى على ذلك الشيخ من الشيخ الحلي في كتاب الشرائع في الفتح ونقل كلاما لسيد المرتضى في المقدمة، يعني صاحب الترائر نقل كلام المرتضى في المقدمة في الكتاب، قال لا يكون بحجة الخبر الواحد أنا هم يعني. وانتقد في أكثر من موضع في كتابه يعني ابن إدريس انتقد قول الشيخ الطوسي في عمله في الخبر الواحد، وكبر تبعا لسيد قوله أن خبر الواحد لا يوجب علما ولا يوجب عملا. تفكير التعبير هنا على الأكثر البيان الخامس، يقول الخبر الواحد لا يوجب علما ولا يوجب عملا، أما إذا أقال العلم ها يكفر. فتشلون هذا التعبير. وكذلك نقل عن القبر في قائد مجمع البيان تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر واحد في غير آية النبى. والغريب في البعض وقوع مثل هذا التدافق بين نفس الشيخ ونفس السيد عن إجماع الإمامية، مع أن الشيخ والسيد متعاصران، بل الأول الشيخ تلمذ على الثاني على السيد، وكلاهما تلميذا الشيخ المسلم، وهما الكبيران العالمان بمذهب الإمام. وليتان شأن الشيخ والسيد أن يحكي مثل هذا الأمر بدون تثبته فالمسألة محلّة. فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما نقل الشيخ والسيد. وقد حكى الشيخ الأعظم رسائل وجوها للسيد، ويقال سبع وجوه لكن الشيخ مثل أن يكون هذا التوجيه الأول، أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد الذي حكي الإجماع على عدم العمل به وخبر الواحد الذي يرويه مخالفون عن السنة، والشيخ الطوسي يتفق مع السيد المرتضى على هذا، يعني الخبر اللي ينقل المخالفين عند الشيخ الطوسي. وقيل الوجه الثالث، يجوز ان يكون مراد السيد من خبر واحد ما يقابل المأخوذ من الفقهاء المحفوظ في العقول المحمول بها، يعني بعض اصحاب الائمه كانوا يسمعون في الكلام من الائمه يسجلوه يكتبوه، هذن المكتوبات يسمون العقول المحمول بها عند الشيعه. كل واحد كل شيء يكتب في بيت اخر شيء كتب يفهمون منها احكام العلم عليهم الصلاه والسلام عند جميع خواص الطائفه علمائها، وحينئذ يتقارب السيد مع الشيخ في الفتاوى عن الاجماع. وقيل القول الثالث، يجوز ان يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر الواحد المحفوظ بالقرائن المفيده للعلم بصدق الخبر، يعني الخبر الواحد يحكي هو اللي يقول العلم، فليتفق حينئذ نقل الشيخ مع نقل السيد بعدم الحجية، عدم الحجية لمن؟ للخبر غير المفيد للعلم. بس واحد بعدلين الوجه الإيجابي، واحد بعدلين الوجه السلبي. وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأنصاري منها الأول ثم الثاني، الشيخ الأنصاري لا ندري من الثلاثة أحسن من الأول ثم الوجه الثاني، الثالث من يذكر. ولكن الشيخ الأنصاري يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره الشيخ الأنصاري نفسه من الوجه التوجيه الثلاثة، وأكد عليه أكثر من مرة، فقال هذا كلام الشيخ الأنصاري اللي هو نفس هذا التوجيه الرابع، ويمكن الجمع بين قول الشيخ والسجد في وجه أحسن من هذه الوجوه الثلاثة، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الاطمئنان عن العلم الأرضي، فإن المحكي عن السيد في تعريف العلم أنه العلم في معرفة السيد ما اختبر تكون النفس، بطبيعة الحال تكون النفس يحصل بالاطمئنان، وهو الذي ادعى بعض الإخباريين أن مراد عن العلم بصدور الأخبار خارج معرفة، يعني الإخباريون يعملون بكل خبر إذا أفادهم الاطمئنان، يا هو اللي يكون تكون المسلم لن يقين الذي لا يقبل الاحتمال الراسخ يعني احتمال الخلاف يقين سلبي فمراد الشيخ من تجرد هذه الاخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الاربع التي ذكرها اولا هي القرائن الاربع وهي موافقه الكتاب والسنه والاجماع والدليل ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمه كاحتفاظ اكثر الاخبار بها هي الامور الموجبه للوثوق بالراوي او الوثوق بالروايه بمعنى تكون النفس بالراوي والروايه ويكون النفس الى الراوي والى الروايه فهذول كلاهما بعد يقولون الخبر الواحد اذا اعطى بالعلم ثم قال الشيخ الانصاري ولعل هذا الوجه احسن وجوب الجمع بين كلامي الشيخ والسيد خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بان اكثر الاخبار متواترة او محفوظة على يأكل توجيه الخامس اكثر الاخبار اما متواترة او محفوظة للخليل اذا كان اكثر الاخبار هالشكل بعد نقل الخبر الواحد لا وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم بالتالي هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلامي هذين العلمين ولكني أرغب المصنف ولكني لا أحسب أن السيد المرتضى يرتضي بهذا الجانب هذا جمع لا يرتضيه صاحبه لأنه يعني السيد صرح في عبارته المنقوله في مقدمة الشرائع عن ابن إدريس بأن مراده من العلم الفقه الجازم العلم مو العلم العرفي قال هذا كلام السيد المرتضى اعلم انه لا بد في الاحكام الشرعيه من طريق الوصول الى العلم بالاحكام لانه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم فيحتاج على العلم الفرعي العلم الفلسفي على انه مصلحه جوزنا حوله فلسفي يعني كل مصلحه فهو واصلح من هذا التعبير قول المرتضى بعد ذلك ولذلك أفضلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجد علما ولا عملا هذا يؤكد التوجيه الخامس إذا يؤكد عليه هو التوجيه الآخر إلى الاحتمال لأنها لا توجد علما ولا عملا وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن لأنها معادلة ومن ظننت حقه يجوز أن يكون كاذبا يعني انت ضامن بصدقه مو عالم بصدقه يجوز ان يكون كاذبا وان ظننت به الصدق فان الظن لا يمنع من التجويز على الكذب فعاد الامر في العمل باخبار الاحاد الى انه اقدام على ما نامل من فوز فساد او غير صلاح فيشمل عموم الايه لا تقفوا بما ليس لك به علم ان الظن لا يرجع من الحق شيئا اما كلام المرتضى لا يعرف منها انه اصاب الواحد الى افاده العلم بعد اصل ظن بالكذب لا يصحاب هذا يعني خذ هذا ويحتمل احتمالا بعيدا هذا توجيه المصنف لكلام سيد المحقق الانصاري ويحتمل احتمالا بعيدا ان السيد لم يرد الى التجويد وقال لا يمنع من التجويد الذي قال عنه انه لا يمنع من الظن كل تجويد حتى تنميه التجويد الضعيف يعني الاحتمال الضعيف 1% مقابل 90% من المصطلح الذي لا يعتني به الفقراء لان احنا عندنا احتمال الخلاف تسمية مثلا اذا كان الواحد يريد يركب السيارة ويسافر الى مدينة زين مرة عنده احتمال 98% هو راح يركب بالسلام احتمال الخلاف الجد 2% الفقراء على أيهما يرسمون هذا ايفون ثلاث احتمال الخلاف وان كان موجود بس العقلاء لا اما اذا كان لا يريد يركب بالسياره ويسافر 50% احتمال يوصل 50% احتمال العقلاء كثروا لا يرسمون هذا ما يسافرون لان احتمال الخلاف كثير هنا انا نجد المخرج يقول احتمال الخلاف فريق لا فريق مره فريق خطا تحتمل في الخلاف تحتمل في مثل الخلاف في النهايه فلا يحتمل به اما بل الخبر تحتمل في الخلاف الجد 50 او 40% هذا فلا يحتمل به الخبر الاول حجه الخبر الثاني مسلم هذا هو يحتمل احتمالا. طبعا هذا الاحتمال بعيد مثلا يقول ان السيد المرتضى لا يريد من التجويد الذي قال عنه انه لا يمنع من الظن كل تجويد حتى التجويد الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء ويجتمع مع استثناء النفس بالخبر بل اراد منه التجويد الذي لا يجتمع مع استثناء النفس ويرفع الامان بفتح الخبر لان احتمال خلاف ولا كثير. وانما قلنا ان هذا الاحتمال بعيد لانه يدفعه ان السيد المرتضى نفسه حضر ببعض عبادته بما يثبت الاحكام عند نعى عن المعصومين او وجد بعض المعصومين اقرب حضره في خصوص الخبر المتواتر فالمجمع الى العلم واجماع الفقه واجماع الشرطه محقق لا غير على كل لا يحتمل الجنس حاضر. واما تفسير السيد المرتضى للعلم بفقه النفس فاذا بدو احد يقول عظمت ترى السيد المرتضى العلم بالاقليم يقول هذا الصلاح حديثا تكون الناس يعبرون بالنحبي عن العلم الفلسفي في هذا الزمان العلم الفلسفي يقول الخلق علم الفرد والعلم الفلسفي اما في ذاك الزمان كل علم كان فلسفي. واما تفسير المرتضى العلم بفقه النفس فهذا تفسير سائغ في عبارات المتقدمين ومنهم الشيخ نفسه في العزه هذا الاسلوب اللي فسر العلم الفلسفي والظاهر ان العلماء يريدون ان يفقهوا النفس الجسم القاطع لا مجرد الاطمئنان وليس هي النقطه المستدله في الحق كما هو متعارف بالتعبيري في لسان المتاخرين العلماء العلم عند المتاخرين انقسم الى علم ارضي وفلسفي. نعم لقد عمل هذا الشاهد مانع نعم لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما اصله هنا شنو ما اصله الخبر الواحد حتى لو كلمنا انه هو مفسر وكذلك ابن ابليس الذي تابعه في هذا القول لان المرتضى كان كثيرا ما يحفظ اخبار الاحاد الموثوقه المرويه في كتب اصحابنا. ومن العسير على المرتضى وعلى غير المرتضى كابن ابليس ان يدعي التواتر جميع هذه الاخبار او احتفاظ كل هذه الاخبار بقرائن توجد الخطأ بطيورها وعلى ذلك جرت استنباطاته الفقهية مع المرتضى وكذلك ابن ابليس الشرائع ولعل عمل المرتضى وابن ابليس هذا يكون قليلا على مراده من ذلك الكلام شنو هو ومفسرا له على نحو ما احتمله الشيخ الانصاري يعني الخبر الواحد لو اخذنا حريم وعلى كل حال سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما رواه كلام الشيخ او لم نستطع مو لم نستطع لم نستطع فان دعوى الشيخ اجماع الطائفه على اعتبار الخبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب وان لم يكن عادلا بالمعنى الخاص بمعنى الخاص انه هو العداله قسمين عندنا فرد عداله خاصه وعندنا فرد عداله عامه. العداله الخاصه العداله في باب الشهادات يعني ان يكون العادل عادل حتى جوارحيا ليس في المعصيه. عندنا العداله لا عداله في باب الروايات حتى لو كان من ناحيه الجوارح يقتل المعاصي العادل لا يمكن في باب الروايات يعني الذي لا يكذب فقط اي كذب وعدم الكذب هذه الروايه. اما العداله في الشهادات وفي باب القضاء العادل يعني الذي لا يكذب المعصيه عمد من الكذب وغيره وإن لم يكن عادل مع الخاص يعني في باب الشهادات ولم يوجد قوله العلم الخاطئ دعوى مقبولة ومؤيدة يؤيدها عمل جميع العلماء من لدن الصدر الأول إلى اليوم حتى نفس السيد وابن الحبيب كما ذكرنا يعملون في التكذب بل السيد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفة بأخبار الآحاد إلا أنه ادعى أنه لما كان من المعلوم عدم عمل الأصحاب بالأخبار المجردة عن الفرائض كعدم عدمهم بالخيار فلا بد أن يحمل موارد عملهم على الأخبار المحفوظة فرائض ثم حرم عن النزاع بين السيد المرتضى منذ الخبر واحد مطلقا محجر يقول الخبر الواحد ليس المحفوظ في الخليل المحجر قائلا ليس ينبغي ان يرجع عن الامور المعلومه المذكوره المقصوره عليكم ويقصد المرتضى بالامور المعلومه عدم عمل العلماء بالظنون الى ما هو المشتبه والمشتبه لمجمل الموعظ ما بقرينه يتبينه او ترفع اجماله ويقصد بالمشتبه المجمل وجه على الاصحاب لاخبار الاحاد وقد علم كل موافق ومخالف ان الشيعه الاماميه تبطل الخيار في الشريعه ليجب حيث لا يؤثر فيها في العلم وكذلك نقول في اخبار الاحاد يعني اخبار الاحاد لو اطالت العلم فهي تتفق السيد والمرتضى السيد والشيخ على ذلك ونحن نقول بالسيد المرتضى هذا كلام مصنف صحيح ان المعلوم من طريق الشيعة ما من عدم عمله يبطلون بما هو ظنون لان صدر من الشيعة ولكن الخبر واحد ظنون ولكن اقيد الشيعة قام سريع على اخبار الشيعة ولكن الخبر الواحد يستثن مفهول وما في واحد مفهول ما اعتبر اسم ظواهر والشيخ العمل ونحو ذلك اذا كانوا قد عملوا بها فانهم لم يعملوا بها الا لانها ظنون قامت به القارع على اعتبارها القرآن اللي يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا يا رب مطلق الظن لن يقوم الدليل على اعتباره أما الدليل الظن الذي قام به على اعتباره فبعد يدخل في دائرة العلم لأنه مقطوع كبير فلن يكون العمل بها عملا بالظن بل يكون بالأخير يعني عمل بالأخير لأن الدليل قام على اعتباره وعمل فنحن نقول مع المصطفى انه لا بد في الاحكام الشرعيه من طريق النقل والعلم بها لانه مثلا نعلم الحكم ونصح بالعلم على انه مصطفى جوزها كونه مصطفى مثل ما قال مصطفى وخبر الواحد استطيع المحمود لما ثبت اعتباره فهو طريق النقل والعلم بالاحكام ونقطع بالعلم على حد تعبير المصطفى على انه مصلحه لا نجوز كونه مصطفى تعبير واضح صحيح ويؤيد ايضا دعوى الشيخ الصوفي للإجماع قرائن كثيرة ذكر جملة منه الشيخ الأنصاري في الرسائل على عمل تحديث الخبر منها ما ادعاه الكشفي من إجماع الإفاضة على قرائن الإفاضة على تصحيح ما يصف عن جماعة منهما أصحاب الإجماع ما يصف عن جماعة من بعد مصر فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عدل خبره صحيحا بمعنى عمل الأصحاب به فالرواية إذا كانت نصح زرارة أو نصح محمد بن مسلم يحملون بها لأنه زر غيرهم إلا عن سفره لا يقطع بخدوره وإن كان علم بأن هذه الرواية بمصنع زرارة واقعا قادرا من المعصوم ولا علم ما عندنا حجم ظن ولكن بالنسبة إلا حجها ليس أن تجد لأن الإجماع وضع على التصحيح لا على الصحة يعني على تصحيح العمل لا على صحة الخدور وزيها دعوى النجاشي ان مراسيل ابن ابي عمير مقبوله عند الاصحاب وهذه العباره من النجاشي تدل دلاله صريحه على عمل اصحاب المراسيل مثل ابن ابي عمير في من اصحاب الاسماء لا من اجل الخطا بالصدور من المعصومين بل لعلم العلماء ان ابن ابي عمير لا يروي او لا يرسل الا عن سفر الى غير ذلك من القرائن التي ذكرت لك الاصحاب الحرمتي وعليك بمراجعه الرسائل في هذا الموضوع فقد استوفت الرسائل البحث احسن استيفاء واجاز فيها الشيخ فيما اضاف والم بالموضوع او المة الرسائل بالموضوع من جميع اطرافه تعرف الشيخ في جميع ابحاثه وفعلا ذلك وقد ختم الشيخ الانصاري البحث بقوله السديد والانصاف من الادله اربع ان كل ما حدث في وهمي انصاف والانصاف انه لم يحصل في مساله يدعى فيه الاجماع من الاجماعات المنقوله والشهره العظيمه والامارات الكثيره الداله على العمل ما حصل في هذه المساله فالشاف بتحقق الاجماع في مساله تسجيل الخبر الواحد لا اراه يحصل له الاجماع في مساله من المسائل الفقهيه الاخرى اللهم الا في ضروريات المساله فالاجماع اللي كان الانصاري بشكل من الظهور بحيث وعرف الشيخ لكن الانصاف ان المتيقن من هذا كله الخبر المفيد لمتوسم الاجمام لا الخبر المفيد لمتخصص يعني شنو؟ يعني الاجماع قام على حجيه الخبر الواحد بس مو كل خبر وانما الخبر المفيد للعلم وللاطمئنان وبحثنا وين؟ ها؟ بحثنا في مطلق الخبر الواحد افادت العلم او افادت الظن فالدليل اخص من المدعى المصنف يقولها ونحن له للمؤلفين جزاه الله خير ما يجزي العلماء العاملين وكذلك المصنف والسامعين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.